يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حق المؤمن على المؤمن غير الستة التي يعني حددها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا أصابه خير فهنئه، وإذا أصابته ضراء فعزه، وإذا يعني مات فشيع جنازته. هكذا يعني وضح النبي حقوق الإنسان المسلم على المسلم. لكن إضافة أو توضيحا لهذا المعلم العجيب من التعامل الخلقي الذي يعني يوضحه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن المؤمن إن لم تنفعه فلا تضره، إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم يعني يعني يعني تفرحه فلا تغمه، ثم إن لم تمدحه فلا تذمه. تاني هذه الثلاثة مهمة جدا. أخوك أيا كان، جارك، زوجتك، عيالك، أقاربك، عمك، خالك، أقاربك، أهل زوجتك، أهل زوجك، أي حد من هؤلاء، مديرك في العمل، الوزير، الغفير، المدير، كل الناس، الآخر، أيا كان هذا الآخر، سبحان الله. أول شيء، إن لم تنفعه فلا تضره، أنت غير قادر على نفعه، طب مفيش داعي تضرره، مفيش داعي أن تغتابه، مفيش داعي أن تطعنه في ظهره، لا داعي أن يعني تنظر إليه شزرا، لا داعي أن تتكبر عليه، يعني لا تضره بسوء. ليه؟ لأن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طب والله لو لم يسلم المسلمون من لسانه ويده يبقى لست مسلما. طب المؤمن من أمنه الناس على دينهم وأموالهم وأعراضهم. أنا لا يجب أأمن على ديني منك وأنت تأمن على دينك مني، أن آمن على عرضي منك كما تأمن أنت على عرضك مني. إدخال السرور على الناس دي فريضة، فأنت إن لم تفرح أخوك فلا داعي أن تدخل عليه الغم. طب تدخل عليه الغم ليه؟ ما الذي تكسبه؟ إن تغمه اليوم فسوف تغم في الغد. يعني ليه؟ لأنه زي يقولوا بالعامية إيه، سلف ودين. فأنت ليه تغم الآخر؟ ليه تجعل زوجتك نايمة طول الليل تدعو عليك؟ ليه يا بنتي تخلي زوجك طول الليل يدعو عليك كل ما يروح لأمه أو لأخته يشكو منك ومن أعمالك؟ طب ليه؟ إياك وما يعتذر منه. أما إجابتك الحالية تقول والله هو يستحق هذا، لا مش يستحق. يعني أنت اصنع المعروف في أهله وفي غير أهله، فإن صنعت المعروف في أهله فقد أصبت أهله، وإن صنعت المعروف في غير أهله فأنت أهله. لأن أنا كل اللي يسيء لي يسيء لي، طب ما احنا زي بعض. أين التفاضل؟ التفاضل فين؟ التفاضل بأن أتحمل الآخر. فأخوك أو أختك إن لم تنفعه فلا تضره، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. فأخوك إن لم تنفعه فلا تضره، خلاص احنا فهمنا الحقوق الثلاثة، وإن لم تفرحه فلا تغمه، وإن لم تمدحه فلا تذمه. ليه تذم الناس؟ هل أنت مؤكد يعني بأنك يعني يعني يعني يعني يعني معك زمام الأمور، وأنت تنظر إلى الناس أنها عبارة عن حشرات تعيش حولك، وأنت العبقري الوحيد وأنت اللي فاهم؟ بالعكس يا المؤمن يعني كثير بإخوانه. أحبتي في الله، حقيقة الأمر عايزين نعود مرة أخرى إلى منظومة قيامنا، أن يتراحم الناس فيما بينهم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، لن تنزل علينا الرحمة إلا إذا رحم كبيرنا صغيرنا، وقوينا ضعيفنا، وغنينا فقيرنا، وأزواجنا زوجاتنا، وهكذا. إذا كنا نعيش بهذه المنظومة مرة أخرى تنزل علينا الرحمة ورضا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم ارض عنكم وعنا وعن كل الذين ينشرون القيم في هذا المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.